إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وهلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نصل من قطع في جمعة الشهر الماضي مما ذكرنا من خبر الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بن عبد المطلب وصحبه الكريم وحواريه الكريم رضي الله عنه، قال لولده عبد الله يوم الجمل: يا بني إنه لا يغفر اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني سأغفر اليوم إلا مظلوم، وما أراني اليوم إلا سأغفر مظلوم، وإن من أكبر همي لدي دين، أفترى ما لنا يهدي بدينا؟ ثم أوصاه وقال: يا بني بع ما لنا واقض ما علي من دين، فإن عجزت عنه بشيء فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما قال حتى قلت: يا أبتي ومن مولاك؟ قال: الله. ثم أوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن زويد الأحبالي رضي الله عنه، وفي رواية اختبطها بعض أهل الحديث وتنته لبنيه، يعني قال ثلث لفلان وفلان، كان سيدنا عبد الله بن زبير له ثلاثة أولاد، فأوصى الزبير لأحفاده ولد عبد الله بثلث أو بثلث الثلث وتنته ثلاثة. ثم قال عبد الله رضي الله عنه: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقض عنه. وذكر فائدة عظيمة في أمر دين أبيه، قال: وكان دين عبد الله أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول: لا هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة. هي في جملة من الفوائد هذا الحديث، جملة من الفوائد الفقهية تحتاج إلى الوقوف عندها، ويعني لا أحب أن تقول تلك الوقفات كثيرا، فنحن مقبلون على أيام نحتاج أن نخصها بمزيد من التمهيد وبيان فيها. أسأل الله أن يبلغنا إياها على قدر. عباد الله، قال رضي الله عنه لعبد الله ولده رضي الله عنه، قال: وإن من أكبر همي لدي. ليه؟ بفقه الزبير رضي الله عنه وعلمه بخطر قضية الليل، لا سيما وقد أنزل الله في كتابه أطول آية في هذه القضية وهي قضية الليل، وبين فيها أحكاما وقضايا أمر الله بها لضمان الحفاظ على أموال الناس، وأمر فيها بالكتابة والإشهاد توفيقا لذلك. ولذلك فإن من ترك الكتابة أو الإشهاد ثم ضاع عليه بينه أو شيء منه فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال أن من الثلاثة الذين لا يستجاب دعاؤهم رجل داين رجلا ثم لم يكتب ولم يشهد، ثم لم يشهد، لأن الله قد ضمن لك حقا وقد فرطت فيك، فلا عذر لك إن أطيب إن ضاع عليك بين أو أكل شيء منه في دعائك على هذا الذي أخذه مدعيا أنه ظلمك، لأن الله ضمن لك حقا وأنت الذي أضعته لنفسك. قضية الدين مانعة من دخول الجنة، ودي أخطر قضية تتعلق بهذه المسألة. في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، يعني شجاع مقدام فارس المغوار يقاتل في سبيل الله أعداء الله يجود بنفسه لله تبارك وتعالى نصرة لدينه ودونا عن حياض، أرأيت إن قتلت سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ شهادة أعظم ما يختم للإنسان به وأعظم ما ينال به الإنسان الدرجات العلى من الجنة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للشهيد عند الله ست خصال يرى أو يرى مقعده من الجنة أو يرى مقعده، يعني قلت يرى كل مقعده وهي حينئذ كما يقال نائب فاعل كما يقول أهل الروم، أو يرى هو مقعده من الحروب ويغفر له مع أول دفعة من ذلك ويأمن الفتان عند فتنته في قبره، وقيل عند خروج روحه، عند خروج روحك تكون فتنة لمن لم يثبته الله عز وجل، ويزوج باثنتين وسبعين من الجنة نساء الجنة من أهل الجنة، ويشفع في عدد من أهل بيته، في بعض الوقت أنه يشفع في سبعة أو في عشرة من أهل بيته. هذه خصال عظيمة، فسائل كأني به يتمنى الشهادة في سبيل الله، وبحكم أنه بشر وكلنا كذلك يسأل عن ذنوبه التي سبقها هل تكفرها الشهادة؟ قال النبي نعم، خلاص كده الإجابة انتهت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرغ من كلامه قال أين أراه السائل؟ أين السائل الذي سألك؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال أعد علي، أعد سؤالك. قال قلت يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال إلا الدين. الله في تحديد على الإجابة. نعم. قال أخبرني به جبريل آنفا. مثل جبريل خصيصا بعد أن قال النبي السائل نعم، قال له يا رسول الله قل له إن الله بل جاء ما يفيد ما هو أعظم من ذلك من خبر النبي صلى الله عليه وسلم مقسما بالله لو أن عبدا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. والدين اسم لما يكون على الشخص للغير قل أن كثر. ولذلك تخيل مثلا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره أن النبي كان إذا وضعت عنده جنازة قبل أن يصلي عليها يقول على صاحبكم دين. يأتي الرجل فيقال نعم عليه دين فيسأل أله مال يفي به؟ فيقول أولياؤه نعم. ترك خيرا بفضل الله عز وجل ترك وفاء لله فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توضع امامه جنائز اخرى فيسال على صاحبكم البيت فيقال لا فيصلي عليه فصلى على الاولين. ثم ياتي الثالث فيقول اعلى صاحبكم دين فيقال نعم عليه دين فيقول أترك وفاء فإن قيل له لا قال صلوا على صاحبكم. وحديث أبي قتادة خبره لما وضعت جنازة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين قالوا نعم قال صلوا فهل ترك وفاء قيل لا قال صلوا على صاحبكم. وكان عليه ثلاثة دراهم أو قيل ثلاثة دنانير. ليس رأس مالا رأس مال عظيم حتى يعني يدع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. فقال صلوا على صاحبكم فعز الأمر على أبي قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. وهذا من رحمة المسلم لأخيه المسلم وهذا ما زكى الله به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون المؤمنون على نفس الخطى سائلين. قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي الله عنه وسدد رضي الله عنه بين أبيه. وجاءت الروايات انه قضاه عصر هذا اليوم يعني قبل ان تغرب شمس اليوم كانت ديون الرجل كانت دراهم الرجل قد قضيت عنه رضي الله عن الجميع. في حديث جابر الصحيح زاد زياده قال فلما فتح الله على نبيه الامصار وكثره الاموال قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ما من مسلم إلا وأنا أولى به من نفسي في واقع الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلى آخر الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا أو ضياعا العقارات ونحو ذلك فلورثته ومن ترك دينا فعلي. بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الفقهاء لهذه المسألة فروعا فقهية فرعوها على قضية الدين. قالوا إذا مات الميت فإن أمواله يبدأ منها بتجهيز يعني شراء الكفن وشراء ما ينزل لغسله وأجرة الغاسل إن كان الغاسل يغسل بأجره، وطبعا كان احتسب كان ذلك أولى إلى غير ذلك من التكاليف. تكاليف الدفن، غسل الدفن، أجرة التجهيز والسيارة التي تحملها، كل هذا من مال الميت أولا. ثم بعد أن يجهز الميت ويدفن مباشرة نعود فنبحث عن أصحاب الحقوق فنعطيهم حقوقهم. تمام، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ثم تنفذ وصاياه بعد ذلك، ولذلك نخرج الوصية عشان ننظر فيها ونشوفها وعلينا إيه ماذا سيبقى لنا، لا لنرى ما كتب فيه، ولنا مع الحديث مع الوصية وقفة أخرى. ثم ينظر في وصيته فيكتب، ينظر ما كتب فيها مما عليه فيقضى ومما له، فإن شاء الورثة أن يطالبوا طالبوا، وإن شاء أن يعفو أن يعفو عفو. ربما مثلا فلان عليهم يعلمون أنه فقير قالوا خلاص عفونا عما كان لأبينا في ذمة هذا الشخص، فإذا صدقة منهم على أنفسهم وعلى أبيهم، وهذا فضل الله إذا شاء صدقة لها ثوابان، ثواب لأولياء البيت الذين عفوا، وإن نووا أنها صدقة لأبيهم كان لأبيهم ما نووا كذلك. يبقى عصفوران لحجر واحد. ثم بعد ذلك تقسم التركة، خلاص نفذنا سددنا البيت، نفذنا الوصية، شوف بقى مثلا أوصى لكذا، أوصى للمسجد الفلاني، لدار الأيتام الفلانية، لكذا لكذا لفلان من الفقراء، نفذ الوصية، قسم ما بقي. وأعلم بعض الصالحين لما مات أخ إخوانهم وأصحابهم قال ما دفناه حتى سددنا بينه كل، وده الأول. يبقى مثلا فلان وفلان من أولاده يقومون على تجهيز أبيهم، وفلان مع بعض الصالحين يبحثون عن أصحاب الديون، سيما المكتوب، وده بيسموه علماء الدين المقيد. في حاجة اسمها الدين المرسل اللي هو ايه؟ يعني شفاهة، يعني قال ذلك بفمه ولم يكتب. يبقى اول شيء الدين المقيد الموثق هذا هو الذي يسدد. ثم بعد ذلك الدين المرسل، ثم بعد ذلك ان ظهر لاحد حق اخذه فاول شيء المكتوب لان الله امر به، هو ما كتب من دينه يسدد. ثم بعد ذلك إن علمنا أنه عليه دين ولم يكتب يسدد، ثم بعد ذلك إن جاء من يطالب وعلمنا صدقه يسدد. ولأهمية الكتابة للديون، لأن يعني كما قلت لك لخراب ذمم بعض الناس في هذا الزمان حظوا الأكثرية، ربما يأتي فلان ويقول والدكم استدان مني 100,000، وربما كان كاذبا، وربما علم عن الشخص إما بالسؤال عنه أو بحاله أنه ربما لا يملك 100,000 قرش، أخذ مني 100,000 في تجارة في كذا، ماذا يصنع أولاده وأولياؤه؟ لو فتحوا الباب ربما لم يغلق إلا أن يشاء الله. ولهذا تسمع أن فلانا من الناس قيل لأولاده أبوكم أخذ منه، يقول له روح لمن أخذ منك فخذ منه، يقول لك أنا أعمل إيه؟ هذه أهمية الكتابة، فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأمر بالإشهاد على ذلك كذلك، هذا هو الأول. دين مكتوب يشهد عليه اثنان من المسلمين، لا سيما إذا كان عدلين كان ذلك أولى وأحوط وأبرأ للذمة. يبقى حتى تبرأ ذمة الميت هذا ما يفعل، يجهز، يسدد دينه، تنفذ وصاياه، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي. ولذلك اذا لم يكن له وفاء لدينه وفاء، ما سابش ما يفي بدينه، نعمل ايه؟ فدينه على ورثته. يقول تعالى يا فلان انت ولده، نعم،

الولد. نعم انا اللي كنت هادم. يقول له الغم بالغم او الغم بالغم زي ما كنت هتعيد سد مسافة سد مما معك. والله ليس معي. يقول حينئذ على باقي العصر فلان فلان اللي كانوا يولدوا مفيش، يبقى على سائر القرابة مفيش، يبقى على بيت مال المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعن من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ذكر رضي الله عنه عبد الله ذكر عن ابيه قصة ديونه التي كانت قد بلغت 2,200,000، 2,200,000. هذه جملة وحصيلة دين. بسبب ماذا؟ قال وكان دينه أن الرجل كان يأتيه بالمال وديعة فيقول لا هو سلف إني أخشى عليه الضيعة. ولنا مع هذه العبارة وقفة إن شاء الله عز وجل، ولكني أنبه هنا ذلك ما بقي من الحديث لأنبه على أهمية هذه الأيام التي نعيش. فهذه الأيام أيام خير وبركة، ونحن مقبلون بعدها على شهر رمضان، ومن ضاعت منه تلك الأيام فإنه يخشى عليه أن يضيع عليه رمضان، وكلنا يرجو أن يبلغ رمضان، كلنا يرجو أن يبلغه الله رمضان. نسأل الله ذلك من صحة وعافية وطول عمر على طاعة. ثم إن هذه الأيام إن ضاعت منك دون عمل صالح تدرب نفسك عليه يخشى عليك الفطور في رمضان، ويخشى عليك من صحبة السوء، ويخشى عليك مما يعرض عليك مما يثيب غرائزك ويحرك كوامن نفسك، فلا تستفد من رمضان، فلا تستفد من رمضان بشيء. ولهذا عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل نفسك من الآن بالإكثار من الصيام، وهو شهر غفلة من كثير من الناس، وأفضل العبادات أن يعبد العبد ربه في الباطنين. ثم هو شهر ترفع فيه أعمال العام إلى رب العالمين، يعني لتبدأ أعمال عام جديد في رمضان بصفحة بيضاء. فاخلق صفحة هذا العام بخير، وخير ما يختم به لمن أراد واستطاع الإكثار من الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث أسامة بن زيد لما سأله عن سكر الإكثار من الصيام في هذه الأيام، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. تبسم بينهم لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذان سببان للإكثار من الصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. صم وتصدق وعود نفسك على البذل، وخذ معك من التمر إفطارا للصائمين إخوانك في المساجد، واحرص على صلاة الفجر في جماعة، وصل الأرحام، وتصدق على الأرامل واليتامى والمحاويج والعجزة من الناس، وعود نفسك على ذلك ليكون ذلك ديدنك في رمضان وما بعد رمضان. فإن العبد إذا ذاق حلاوة الطاعة لا يمكن أن يدعها بعد أن يولي رمضان، بل ستظل حياته كلها رمضان. صم الثاني والخميس، صم ثلاثة أيام من هذا الشهر، ليس من أيام البيض، ليس يوم النصف فقط، فلم يرد في صيامه حديث صحيح، وهذا ما يفعله كثير من الناس. ولكن ثم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع الاثنين والخميس قربة إلى الله تبارك وتعالى، حافظ على صلاة الجماعة، أكثر من الصدقة، أكثر من الذكر، عود نفسك طيلة الصلاة في البيت لطالة فيها، اقرأ القرآن خطة قبل رمضان لتعداد الطاعة، فإذا جاء رمضان وجدت نشاطا وهمة عالية حتى ينقضي رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان على خير، وأن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وادم شهداءنا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع في الجنة درجاتنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وللحديث بعد الصلاة صلة بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. أولا حتى يعينك الله على قضاء دينك عليك بعدة أول شيء لا تستدل إلا لحاجة. في ناس عندها قضية الدين دي مش مشكلة خالص، أي حاجة لك هذا يعني قاموس هات عندهم الآن، وقاموس مدة ما فيش ليس عنده فيش. فلا ترفض من الناس، لأن الدين زرق بالنهار وهم بالدين، هم بالدين وزرق بالنهار. ليه؟ هم بالدين لصاحب الزهر هيقابل جيل يكلموا عن اللي عنده ليه، هيشتكيني هكذا. وبالنهار الحق يزوق من هذا الطريق، طب فلان هيشوف، طب دليل يا فلان سيارة ايه في مشكلة العمل، قيم الازاز، طب ايه الكلام، طب ليه؟ يبقى لا تستني في الا ضرورة، ضرورة مش الا لكماليات. في ناس زي ما قلنا عندها مسألة هدي عشان ايه لك شيء كذا، حلوة رمضان، كحت رمضان، كحت العين، كذا كذا، ليش ضرورة؟ ليش ضرورة؟ إنما الضرورة الثياب الذي ألبسها، الشتاء داخل ولا إحنا في الشتاء وما ليس عندي، ضرورة طعام يومي، ليس عندي طعام يومي، مش ما عنديش لحم، ما عنديش طعام اليوم نفسه، يبقى خلاص عن إيه ليس الكهرباء فصلت، لازم أسألش من الكهرباء، دي ضرورة. انما كماليات هذه لا تستلم، شيلها من قميص حياتك، ناكلها كفلان لكماليات، اصل الولد عاوز كذا، اصل ما اعرفش عاوز غير التليفون، لا ليست هذه ضروريات. يبقى اول شيء لا تستلم الا بضروره. ثاني شيء انوي الاداء، ويبقى عندك ما تؤدي به اذا يعني جاءك امر الله عز وجل، يبقى عندك قضاء لدينك. تقول والله الحمد لله فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، وانا عندي عقارات كذا وكذا، فالحمد لله يعني عندي سلام في بيتي. يبقى على قد ما عندك استلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. خد بالك من كلمه يريد دي، يبقى اخذها وهو ينوي الاداء. في ناس برضه ما عندهاش النية دي، يقول لك السلف سلف والرد سلف. لا، يريد أداءها، يعني فعلا هو أخذها لضرورة وهو ينوي أن يؤديها بنفسه، مش يريد أن تؤدى عنه، لا هو ناوي بنفسه يؤديها. ثالث حاجة اكتب وأشهد هذا أمر الله. رابع حاجة استعن بالله، أوعى تقول أنا هقدر وأعمل وأؤدي، والله لو قلت أنت بنفسك أنا هعمل ما أنت عامل حاجة. إنما عش دوما وأمامك إياك نعبد وإياك نستعين، نستعان بالله عز وجل، إن شاء الله هعمل، أستعين الله عز وجل في كذا، أستعين الله في أن أفعل كذا، في أن أبني كذا، ما تقولش أنا هعمل وهعمل وهعمل مش هتعمل الحال. إذا لم يكن من الله عون للفتى أتته الرزايا من وجوه المكاسب. فأقول يا رب أعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي اصحابه على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ اني احبك والله اني احبك، فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني. انت انا رحت وصليت وقمت الفجر وكان الجو، قل ربنا وفقني، قل اعانني الله فتعالى، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى اوصل اكتب لا تستعد الا لضروره، ان والاداء استعد لله عز وجل. دي خمس امور تضمن لك باذن الله عز وجل سلامك. لو تخلفت ما تكونش في العيال هيعملوا، ما كل واحد عاوز برضه يستعد نفسه، ما انت تستعد نفسك، كل واحد عاوز يعيش حياته، انت عشت حياتك فلا، يبقى اجعل هذه امامك حتى ييسر لك الاداء قدامك. ولذلك ربنا اكد على المساله حتى في عده المواريث: من بعد وصيه يوصي بها اولين، يوصين بها الايه الثانيه يوصين بها اولين، الموضع الثالث يوصون بها اولين، الموضع الرابع يوصى بها اولين. اربع مواضع في ايتين ينبه على مساله الدين غير الايه اللي ذكرناها اللي اكبر ايه في القران الكريم. طيب تعالى بقى نرجع للحديث ثاني وفقه الحديث. سيدنا عبد الله بن ايه يقول: وكان بين الزبير، يقول على ابوه، ابوك بقى كان بياخد الدنيا منه ايه؟ عشان يجانب فلان وطلبات المعلمين على حساب المعلم الكبير والكلام ده، لا لا لا لا لا، ويفنجر باموال الناس ويركب عربيه حديثه باسم فلان غير ويركب باموال، لا. وكان دينه ان الرجل كان ياتيه بالمال فيستودعه اياه، يقول له خد التليفون بتاعي ده اهو، ده تليفون من ده، التليفون ده اهو امانه عندي، يقول له لا. شوف بقى سيدنا الزبير يقول له لا سلف. طب ايه الفرق يا جماعه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ركز، دي نقطه فقهيه. الفقهاء بيقولوا يد المستودع يد المودع يد امان. يعني ايه؟ يعني انا التليفون ده فرضنا بالتليفون، قمت قايل لعلاء خد يا علاء هذا الجهاز ده امانه عندي، هقول لك بلاش التليفون، قال لي يعني اطلب مثال، خد يا عم حوالي 10,000 جنيه امام عندك، دول فلوس. علاء بالنسبه لي مؤتمن ولا لا؟ مؤتمن، لو ما كانش مؤتمن ما كنتش تاخد فلوس. لو جه علاء وقال لي والله احتسب مالك عند الله، ايه علاء؟ قال والله حصل كذا وكذا، قمت الصبح انت بالبيت مفسوخ وما اعرفش ايه والكلام ده كده، الحكم الشرعي في الفلوس بتاعتي ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. خلاص ليه؟ الراجل امين. الاساس ان هو لو ما كانش امين ما كانش الحكم، فيده يد امانه ليست يد ضمان، ما يضمنش خالص. انا مال امانيه عندك 10 اكتبهم لي والا واعمل واجب. يا اخي يد المستودع يد امانه ما يخونش، خلاص انت اعتمدته خلاص، اديته فلوسك خلاص. طب والله طلع نصاب، هو حر؟ ما انت لم تتحرك، كان عليك ان تتثبت. طيب سيدنا الزبير لامانه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس تروح تقول له يا زبير اللي يقول له خد عندك البيت 1000 جنيه امانه عندك اما تقعد، يقول له لا خليهم سلف. طب ليه؟ محتاجهم مش محتاجهم، بس يقول له اني اخاف عليه الضيعه، كيف يروح؟ اجي اقول لك بعد كده احسب عند ربك يبقى انت يبقى عليك فلوسك ليه؟ لا لما يبقوا سلف يبقى انا مطالب بهم. يعني المالي الشيخ عبد يقول لي مثلا ال 10,000 جنيه اللي هتحطهم عندي دول، لا بلاش خليهم سلف. السلف فيه فايده للاثنين، ليا وليك. ليه بقى؟ صلي على النبي تاني صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا يد المستودع او المودع يده يد امان. يعني ايه؟ يعني الشيخ عبد لو خد مني ال 10,000 وعنهم عنده، يقول لي واحد يقول له صاحب له معكش دكه 1,000,000,000؟ يقول له اه والله ده في واحد حط عندي فلوس مليات، ولا مثلا خمسات وعشرات فتحتين المكان ده عم جاب لك فرصه. لا يجوز. الله، ده انا هاخد منه 100 دكه وهدي بس 100 فرد. لا يجوز، ما تحطش ايدك عليهم ابدا الا لتنقلهم من مكان الى مكان احسن منه بس. انما والله اصل ابني احتاج فلوس خد وكده كده اهو عندي، قبل ايه يطالب بهم إيه فلان جاي يفك خد فلان معرفش حصل له كذا خد خد بعدين اقول له استفهام وما كانش لا حتى ولو اني نويت السلام وعندي ما اسلم الامانه ما تتحركش من مكانها انا مش عاوز اقول لك انت ممكن تقول له خد المفتاح اهو حطهم وخد المفتاح معاك واخد بالك طيب انما لو سلمت خلاص انا خدت الليله ال 10 طلبت الشيخ عبد السلام والله لا قدامه طقم حلو فوق صلوقه قام طبعا العشر حاجات بسرعه قام ايه شديد به وكسب في الحلال جزاه الله خير هو حر والله ده اللي بقول لك ايه احنا طالما ربنا اكرمني والطالب لو كسب له 50 جنيه انت 1000 ولا 1000 ما هوش مطالب بيها بس ده اللي من عنده بقى هو واخدهم ايه سنه ما اشتريتش عليه كل قرض جر فائدة مشروطة حط كلمة العلم الناس يقولوا كل قرض جر نفع هو ربا القاعدة اللي فيها نقطة غلط الفائدة المشروطة يقول لك كذا عليه كذا هتجيب لي كان على الكام لا انما لو من نفسه خلاص خدت بالك بقى من الفرق بين السلف والوديعة الأمانة فسيدنا الزبير لأمانته قال له بقول لك ايه يقول له بقول لك ايه بلا ما تحط الفلوس عندي وتضيع وارجع اقول لك ان لله وان اليه راجعون لا يا عم خليها عندي امانه وهتبقى بقى في رقبتي خلاص والله جيت لقيتني اعلنت افلاسي قول لي ماليش دعوه انا كده كده ايه انا سالت مني ان شئت عفوت عن شيء وان شئت طلبت انما لو امانه اقول لك خلاص انت مالكش حاجه عندي انا فلوسي مركب وغيرك باللي فيها يبقى اذا ده الفرق بين السلف والديه يبقى سيدنا الزبير كان بيورط نفسه لمصلحه الناس ولا لمصلحه نفسه لمصلحة الناس لله تبارك وتعالى قال اللي خلى سيدنا الزبير يموت وعليه كان 2 مليون و 200,000 دينار او درهم رضي الله عنه لمصلحة الناس يعني لو قلت له شمعة تحترق لتضيء للآخرين رضي الله عنه طيب يبقى هذا كان هذا بينه الزبير رضي الله عنه في مصلحة الناس خد بالك طبعا وصى والوصية دي والله بحكم الكلام دي بس توصيلي طولة كبيرة المهم قال يا بني بيع ما لنا وقت بينك فإن عجزت عن شيء منه فقد فاستعن عليه بمين بمولاي طيب سيدنا الزبير يقول والله ما دريت مقال حتى قلت يا أبتي ومن مولاه ليه كلمة مولاتي صعبة مولى كلمة المولى لها في اللغة العربية ثمن معاني لها كم معنى ثمن معاني فهو عاوز يعرف بقى انت توصف مين يا ابتي بمولاك يعني هل مثلا لك انسان يعني له عليك نعمه او كده فانت تكون عليه هو مولاك هل خادم من خدامك مثلا شغله كويسه بقى يعني لنا احسن ايه في حياتك يبقى ايه هيحسن ايه بعد ما ماتت هل مولاك ده اخوك من الانصار هل مولاك فهو عاوز يعرف ولذلك الفقهاء خدوا قاعده فقهيه من مثل هذا وقالوا ايه اولى الناس بتفسير الكلام المتكلم به اولى واحد يفسر لك كلام من اللي اتكلم به بلسان ونطق به يقول له تقصد ايه ودي بتوقع الناس في مشاكل كتير جدا واحد يسلم عليك يقول لك ازيك يا عرش يا برنس مثلا كلمه من الكلمات الشائعه يقول ده بيستهزئ بيا ده يا عرش ايه برنس ده عند بعض الناس يعني تعمل انت التوب او يعني حاجه عاليه قوي وعند بعض الناس برضه انت تقول له يعني تقصد ايه قالك يا عم انت شايف نفسك علينا واه يبقى انت كده بقى ايه انما قال لك لا انت ده انت كده يبقى دايما كده لما تلاقي موقف عاوز تفسر ما تفسرش بنفسك قول له انت تقصد ايه ولذلك خد بالك تعالى نشوف لو ما كانش سيدنا عبد الله سال اباه وقال له من مولاك كان وقع في حاله لما وقع في ايه يقول يمكن يقصد مثلا قريبه فلان يروح يقول له طب ما تجيش معايا يمكن يقصد فلان يمكن يقصد طب هيسيب نفسه لله ليه؟ يقول له لا لا تذل نفسك لاحد والسيد الاعظم الله موجود كما تعالى روح له اطلب منه خد بس الجو في الليل يقول يا رب بلوني يا رب مرضي يا رب يا رب تنزل الاجابه على طول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه ولذلك قال لي يا ابت من مولاك احلم ايه؟ قال له لله قال فما وقعت في قربة من دينه لما الاقيها مزنقه كده والسواق ما فيش بيع ومش عارف ابيع حاجه عشان اسدد دينه اقول يا مولى الزبير هو احالني عليك يا رب قال لي روح لمولاه يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيقضي عنك ولذلك شوف بعد كده النتيجه ايه في نهايه الحديث كانت نسوة الزبير الأربعة وفي بعض الوقت ان كل واحدة منهم أصابت ألف ألف ومتك مليون ومتك ألف للواحدة مال بقى بيت الوعسة كانوا قد ايه وخدوا ايه والكلام لما التم يبقى ده يعني التم اللي هو نصيب الزوجات الأربع يبقى هو كده كل واحدة نصيبها مليون ومتك ألف ولا دي مليون ومتك ألف لا يبقى ما شاء الله مال بيك ايه بسبب ايه بسبب ما قلت لك انه ما استلمش إلا الحاجة إنه كان يحط على أموال المسلمين كان يروي الأداء أنه أحال ولده على المليء الذي لا تفنى خزائنه وهو الله تبارك وتعالى ويعمل قضية الوصية تحتاج إلى كلام آخر أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.